طريق. بحبك يا رب. رنم تاني معايا الكلمات دي. أنا معبودك يا رب. ارفع صوتك معايا، خلينا نحب ربنا دلوقتي. أنا قلبي طول الطريق هيفضل ملكي ليك، وعليا طول الطريق